كل واحد بيبدي الموبايل وعلبة السجاير وجاي اقول لها انت بديت في ايه يقول انا نسيت الكشكول انا طفنت مع نسيت كده حاجه كده كاني خناقه يعني بعد المحاضره بدخل المحاضره كاني العيال الصغيرين دول العيال الصغيرين دول ده هم كبار كلهم فوق 18 سنه لازم يكونوا صغيرين ده هو المجتمع اللي مدلعهم يعني كلهم متوسط عمرهم 20 سنه يبقى صغيرين قوي ليه بقى؟ تحس ان هم اقل من الاطفال كلهم جايبين الموبايل وعلبه السجاير وجاي طب انا هقول له ايه يعني الحمد لله الموبايل لو عملنا حاجات مش مهمه يعني ربنا يكرمك يا رب. بنتكلم في حاجه اسمها التعليم، التعليم المقهورين في كتاب نزل اسمه تعليم على المقهورين. بيتطلب هو ايه ده؟ ولكن المقصورين ده بالعكس ده تعليم محترم، ده تعليم مش مقصورين مفتوح، لا ده ناس محترمين. العلم الكبير العلم مقصورين، يعني انا لما بعمل شيء كده مش بعمل مقصورين، يسمع كده بينطع كما يصبر ما حدش يحكي. انا مش عارف بقى، انا قدامي 1500 طالب ولو انا سيبت له كده ولا خدامي حاجات كده يعني، فانا قلت بجمع دماغهم. انا بقى زعلان، انا نفسي يبقى في بيني وبينهم قابل وراضي. في نوع تاني من التعليم المدرسه العليا ان شاء الله، لما تروح المدرسه العليا تبقى احلى بكتير ويبقى فيها مرات بكتير. ومعظم طلبه التعليم بتاع الدبلوم طلبه المدرسه العليا، يعني 90% من طلبه المدرسه العليا دلوقتي هم تعليم محكوم. طبعا بقول لك 90% من طلبه الدراسه العليا التعليم مفتوح، لكن 10% من التعليم العادي. انا ما اعرفش الناس ده مع ان ده العكس، العكس هو الحقيقي. بس احنا كده على ايه؟ مش احنا خاصه الحاله دي مش كده خالص. ما فيش حاجه تمرين اللي هو ايه؟ ما فيش طعم. في تمرين الجهاز وقع. المطلوب الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة بالنسبة للثالثة والرابعة دي كده الرابعة صح؟ اخر محاضره الجايه بعد مطلوب رسم ده الورقه الليال دي بيقول لي عايز شكل الامتحان ايه من فضلك. ما دي مساله مش مساله امتحان بيبقى بالشكل ده. ما انا ما اعرفش، بس عايز اقول اربع اسئله عشان يبقى خمسه خمسه خمسه خمسه. المطلوب يعني ابتديتوا بتكتبوا، انا مش ابتديتوا في حاجه ما تعرفهاش. حاضر انا عارف طبعا، انا عارف حطيت الهدف على الدور اللي فات، حطيت الهدف كان يعني غامق قوي مع انه كلام كان بسيط. وحللت كويس ومش هيجي الاولى. المفروض بس انتشرت وعامل برنامج بس كان سبعة سبعة. هنا عايز عدد غير محدود، عايز غير محدود يعني ما نعرفش قد ايه بلاش الميكروفون انا اي حاجه يعني ممكن الارقام مره 3 مره 17 مره 52 اي حاجه بقى اي حاجه عايزين نجيب وقت ارقام كتير اللي هم من x تساوي 1 الى x تساوي ايه n الله اعلم ما لا نهايه لا مش ما لا نهايه عدد عدد ما لا نهايه مش عندنا عن فتره كليه التجاره ما لا نهايه كليه العلوم في الفلك وبتاع احنا ما عندناش رقم ما لا نهايه ده غير موجود عندنا ليه حضراتكم لان ما لا نهايه معناها النجوم وبتاع مفيش فلوس ما لا نهايه مفيش انتاج ما لا نهايه ولا ارباح ما لا نهايه ولا ارباح ما لا نهايه الرقم ده موجود في الاقتصاد موجود في الفلك بس تحت بس كده فان فتقول ان 700 اكس ان طيب يعني هنعد بقى مره 5 مره 6 مره 7 لازم تعمل عداد بقى لازم نعمل عداد ونبدا فيه الاي تساوي 1 مثلا والصم المجموع بتاعه بتساوي صفر ونعد بقى كده ونعمل اللوب اللي انتوا عارفينه ده اللي انتوا خدتوه والمفروض تخدوه انا عن المصدر مثلا نعمل اول المشكلات والمخرجات والمعادلات المثالات اللي هي انبوت احنا هندخل الاكس الارقام للاكس وهندخل كمان عداد عد من واحد لغايه من اي تساوي واحد لغايه تساوي ايه عداد يبدا من الرقم واحد يسمى اي يعني هنا نقول دي اي اي زائد من كام من واحد والمجموع في البدايه بيبقى صفر صم اللي هو المجموع هنسميه برضه ايه المجموع ده زي برضه صم نسميه صم وده يبدا بصفر يبدا بايه بصفر وبعدين عايزين نجيب المتوسط اللي هو الافريج ما من دخل كل المخرجات المخرجات ده مش المخرجات حتى الجنة المخرجات دي أو بوتش اللي هي المتوسط سيرجع المخرجات العمليات الحسابية ما فيش غير المتوسط هتساوي المجموع على العدد كده صم على الـ على الـ على الـ جاب هتساوي صم على الان بس احنا ما قلناش الان كمان ضمن المدخلات الان كده عدد القيم ان عدد القيم يبقى ان يبقى كان المدخلات الاكس والال والصم والان والمخرجات موجوده للاب والعمليات الحسابيه الاوبريشن او العمليات الحسابيه من المعادله واحده الاب اللي هو الافرج هيساوي المجموع على العدد يعني ما معلومات مش هي عكس السبب كده اللي تحت الافرج يا دكتور فضل اللي تحت الافرج اوبريشن اوبريشن العمليات الحسابيه العمليات الحسابيه اللي هي الاوبريشن يعني مش عايز تكتب الرموز دي مش مهمه يعني استاذ اهمال انا بديك فرقه تصرف وممكن تحل بطريقه ثانيه وثالثه ورابعه جميل جدا انا بستفيد من الثروه وبستفيد من حلولها بس ده احد الحلول بتاعك لو انت عايز تعمل عمليه ثانيه ما تكتبش الرموز دي خالص في الكتاب ما لهاش بس يعني مبدئيا نبقى نعرف ايه المدخلات وايه المخرجات ونعمل ايه وبتاع الخريطه هي مش شرط هي يا ريت نرسم كده على الشمال شويه مش بس الصفحه طبيعي بنبدا بالدار لحضراتكم وطالما ان احنا هنعمل عمليات متعدده يبقى لازم نعمل العداد العداد ده يبدا يعد المجموع فيه بيساوي صفر نبدا بصفر الصم بتساوي زيرو صم تساوي زيرو وهاي ان شاء الله واحد السلام عليكم انت الاول ما تحررته قاعد الاول بعد كده انه يقرا يقرا يقرا الام عدد القيم ماشي حضراتكم يعني بس كده احسن تخاف يعني مش هتفرق مش هتفرق بعد كده انا بقى ده ايه ده ايه ده ايه اه لان هيبقى في لوب ان هو كان اكساء اكساء هيبقى في لوب هيبقى اكساء اكساء خدهم في الدور هنقول مثلا ان دي خمسه خد الاكساء الاولانيه وخد الاكساء الثانيه خد الاكساء الثالثه خد الاكساء الرابعه كده يعني لغايه ما الاقي العدد الام بتساوي الاي لو الام بتساوي الاي يبقى خلاص يبقى لان نعمل عداد لو ما كانش في عداد على طول يبقى الاكس يا جماعه دي مالهاش لازمه بعد كده حضراتكم هنقول له الصم تساوي الصم تساوي الصم القديمه زائد الاكسال يعني صفر زائد الاكسال ما يحسب ايه الصم المجموع الجديد هيساوي الصم القديم اللي هو الصفر زائد الاكسال زائد الاكسال الصم هيساوي الصم القديمه اللي انا مفرده كانت تساوي صفر زائد الاكسال الجديد بعد كده تساوي الثاني هل الاي تساوي هل الاي وصلنا لان ولا لسه؟ اي از المفروض نكتب از بس مالهاش لازمه يعني از اي بس نكتب از اي ايكوال ان اما يقول لي يس واما يقول لي نو والله لو قال لي يس يبقى المفروض انتهى هقول له ان المتوسط هيساوي المجموع على العدد مش كده هضرب كده المتوسط في هذه الحالة عملية صارونا عملية حسابية بقى متوسطين المتوسط هو اف هيساوي صم على ان واكتب لي الاب ثم صوب كمان مره واكتب الاب الاب بتاع المتوسط ثم توقف فتح كده هنعمل الكلام ده كمان مره بص حضراتكم خلي النودي على جنب شويه خلي حكايه النودي على جنب الطبيعي ان احنا نقول ستار ار اكس الافرج هيساوي المجموع على العدد هنحط الكلام ده في الافرج هيساوي على العدد اكس الافرج او يعني ده من هم حاجات كتير قوي ما نعرفش حتى هم قد ايه فبنقول والله ابدا بالمجموع يساوي صفر واعمل عداد عشان تعد فيه خليه على واحد ماشي واحد البرنامج خليته بس كده عشان ترشدني. قال له اقرا العلم الذي تكون 5 ساعات 4 ساعات 27 اي حاجه. ايه رايك ساعه واحده ياخد رساله رقم واحد؟ قال له المجموع هيساوي المجموع القديم اللي هو الصفر وده الاكسالي. وقال له سؤال، هل انت نزلت الاكسال في عدد الان عنصر ال 5 و11؟ قال نزلت الاكسال 5. لو قال لي اه اقول له يبقى المتواصل بيساوي المجموع على 5 7 وخلاص. المشكله لو قال لي لا، لا هو لازم يقول لي لا طبعا لاول مره لان هو نزل واحده بس. في هذه الحالة أقول له أعمل تزود واحدة كمان الآي تساوي آي زائد واحد. آي زائد آي زائد الآي هتساوي آي زائد إيه؟ زائد واحد. المهم مسجلة على حسب لو قلت لك 7 و2 و4 و18 هتكتب الأولانية 7 هو هياخد بقى 7 2 4 8 9 الاجل من الان هنا بتساوي 5 فرق 5 ارقام ايه كان 27 32 33 اي حاجه. هنا نزلت ايه؟ نزلت 4 بس. بقول لا زود واحده اللي بعدين، زود واحده يعني اللي بعدين اللي بعدين اللي بعدين اللي بعدين يعني كده مش حضرتك محتاجه ده. ابدا المجموع في البدايه المجموع بتساوي صفر والاعداد ضربناه على واحد يعني نزل واحده واحده. اقرا العلم اقول له مثلا 5 في المساله بتاعتنا دي، مره اقول له 7 مره 18 على حسب العدد احنا مش عارفين فاهم. العلم فرق 5 نزل يساوي واحد واخدها واحده واحده. المجموع هيساوي المجموع القديم اللي هو الصفر زائد الخمسه ماشي. هل دي معناها ده معناها هل الارض بتساوي ايه؟ هل العدد اللي نزلوا دول 5؟ قال لي اه. اقول له خلاص يبقى المتوسط بيساوي المجموع على 5 هو المتوسط. قال لي لا طبعا هي لا الناس واحده بس. اقول له الاي بتساوي اي زائد 1 يعني نزل لي كمان واحده. خد الاكسال الثانيه اللي هي مثلا كتاب رقم 8 بقى 5 يقول لي لا. ثالثه بقى 5 لا. الاخرانيه بقى 5 اه. يبقى المجموع هيساوي المجموع هنا طبعا المتوسط يساوي المجموع الجديد على ايه؟ على الخمسه واكتب على دي المتوسط و انا عايز اعمل الكلام دوت اسمان هذا الكلام اللي حطوه قبل كده ده اللي فاتت على فكره انا في مدارس كتير كان برنامج حاسب واحد كنت بدرس لهم برنامج البيزك. فالبرنامج مثل احنا واخدينه خرائط والبيت خرائط والبيت خرائط والبيت. فالبيت طبعا ريحهم قوي لان هم بياخدوا البسكال يبقى مريح مش كده. ده بالنسبه لهذا الايه؟ لهذا البرنامج. عايزين نعمله بقى بسكال ونشوف بسكال. البرنامج في صفحة كده تمام كده عشان خاطر دي صفحة صفحة صفحة تكتب البروجرام تبعد شوية كده عشان نبقى ثلاثة في صفحة البروجرام بنسيب مسافة فاضية نسميها قبل بروجرام افريج فاصله ايه؟ فاصله ونص. ماشي حضراتكم؟ اه سموزنج اشتراكي. استخدم مكتبة التراكيب الباب نعمل كل دول واحد خلاص مفيش كل اسكندريه الباب مش بقى ليها حاجه العدد بلا مشكله داخله مكتبه الصم والان والاي الاكس الاكس ار انتجر ار انتجر نعم الاب وممكن اي حاجه من دول الاريه يا جماعه لك حريه الايه يعني دكتور لو كتبناها في الامتحان ريال هتبقى صح لا يا فندم والله انا بديكوا حريه بتاعتك ما عدا الصم والله وحريه القارئ والتصليح كمان يا جماعه عايز اربع حاجه انا مش عامله دايما عامل الاجانب يعني الاجانب بقى بافلام على الواحد مش عشان خاطر هم اجانب مش فاضي مش عنصريه ولا حاجه انا عارف ان هم غشاشين حد بيقول لهم على صفر ولا انا عارف كده كويس فبالتالي بافلام على الواحد لكن انتوا ناس محترمين الرد ده مش عارف يعني تسلموا وانسى برضه ده مش عارف مصابر هو اللي بيعمل نفسه انت ما اعتبرش في حاجه ولا في غلطه في حياتك من هنا وفي حاجه كده 100 نضيفه بعض يا دكتور number of value, learning, انت نمبر انت نمبر اوف فاليو هذا اللي انا صرت له نمبر اوف هينزل على الاكس. لا ده انا جاي من تحت. لازم نقول له فرقاري بتجابه من واحد لين لازم نقول له هذا ايه فرقاري كلمات فرقاري يعني ممكن يخش منها لا طبعا زي يخش منها اكوال وزا دو ان دو فور اي خلي بالك ان الاي دي بتبدا من واحد ايه لان واحد ده يكتب كلمه غريبه جدا جدا هنقول له كلمه دو يعني اشتغل لما في عدد كده يعني اشتغل خد من واحد لان تكرار دو يعني ابدا دو ايه بقى دي عمليه ثانيه جديده خالص اقول له بيجن جديده بقى بيجن دول بيجن اقرا الكتاب المجموعه في الكتاب كذا يعني كررتها دي اقول له اللي بعد كده اقول له انا بيجن جديده خالص ايوه نعمل واحده بيجن ثانيه بيجن فرعيه بيجن ثانيه لهذه اللفه هاي تمام هاي لين والفيديو بتاعهم ده شوف ايه الكلام ده خلاص ايه الكلام ده خلاص بقى بنت دي المساله دي كانت مديه انا في نوع يا جماعه بنت فنو بنت فنو الاند هنا يبقى فيها حاجه حاجه معايا فاصله من رايت لين انتر ده فاليو في اكس اللي هي دي بقى انتر ده فاليو في اكس وقالوا له الصم بنساوي ثلاثة وحل لما غير حله نفس الفكره بس الاي الاولاني مش مهم اللي هي اي بنساوي واحد مش مهم ان كده كده من الدو دي بتعملها مش محتاج اكتبها كتبتها كان بيها ما كتبتهاش هي هي زي هذا كتبتها زي ما كتبتهاش نسي اوف اكس يساوي اقفل الفوز وفاصل من هو لا فاليو في اكس شوف عامة بقى وهنا هيجبك بقى هنا هيجبك بقى ريد لين دكتور ريد لين الأولانية اكس ريد لين هنا فاصل من هو ريد لين اكس ثم هتساوي ثم زائد اكس ثم بتساوي ثم زائد اكس افضل اشتغل كده لغايه انت لغايه ما تخلص ولكن الانت دي حضراتكم مفصله منقوطه من الانت الاخرانيه لان في انت اخرانيه بص حضرات الحته دي كده اسمها نصف فور يعني عشه لفور الحته دي مش عايزه تتابع عشان تتماشى الامتحان عشه لفور يعني قررت اقرا اكس اقرا اكس كذا مره من واحد لغايه ان واجمع يعني فرق العمليه دي من البيجن دي للاند دي اللي هي من هنا لهنا يعني قرر العمليه دي كذا مره ومبقاش كده بقى خلاص بعد ما عملنا الاند دي هنعمل بقى خلاص الموضوع انتهى هنقول له الاف العمليه الحسابيه الاف هتساوي صم على ايه؟ على ان بالظبط بتاعتك الاف بتساوي صم على ان خلاص بقى اكتب لي الصم رايت لين في المبرغات رايت لين بقول له افريج يساوي و اف أربعة على اثنين مثلا أربعة على اثنين واحد ولدت وين بالضبط وعند بس الحته دي نقطة وهي نقطة وعندها نقطة لأن في أرض الهند بالنسبة ممكن يبقى فيه إنتاج كتير في الوسط ريكي بس ريكي ريكي لا ريكي ريكي ريكي الأربعة دي بعد اثنين ايه اثنين اللي بعد الأربعة دي يعني الرقم الأربعة والسبعة والرقم العشرة أنا عاوز أقول رقمين اثنين وضع أرقام صحيحة مثلا الوسط أحسن 12 وكاسب هيكتبك كاسب ميل كده أنا مش عاوز أنا عاوز أقول رقمين بقرب يعني زي تقال لك بالظبط كده والأربعة هو أربع خانات أربع خانات صحيح بروجرام افريج بروجرام العمل المتوسط في دي بار حق كل البار كل المتغيرات الداخلة والخارجة الصم والن والاي والاكس ار انتجر وممكن تعمل حاجات اللي هي حاجات انتجر بس الحاجات اللي لازم تبقى انتجر اللي هي الاي والان دول لازم انتجر لان العدد لازم يبقى عدد صحيح ماشي والآية والآية ما بعرف صحيح دول لازم مؤثرة السم ممكن يبقى انتجر أو ريه أو الأكس ممكن انتجر أو ريه لكن الاثنين دول بالذات لازم هو إيه انتجر عارف صحيح الأفريل بيجن كلمة دي أنا أحد أربع تحدي في كلام برنامج كبير السكرين داخل في الصم العتاد ان الصم بيساوي زيرو والاي بيساوي واحد دول فايند ان انتر نمبر دخل ان دخل عدد القيم انتر نمبر يساوي ريد ان الان بكام احنا كنا خمسه طبعا هنا هيقابلني مفترق طرق اقول له اي بتساوي واحد لان يعني اعمل ايه العمليه دي هو قال واحد اكس 2 هو بقى راكب اكس داخل قيمه الاكس الاول الاثنين الاكس ودمعها معادله الصم بتساوي الصم زائد اكس خلاص هينتهي بقى ان ان اللي هي ان المرحليه هنا لما نقول له يو اي تساوي واحد ان يو لازم عملية حسابية تبدأ ببجن وتنتهي اند بس انا اند مرحلية يبقى عليها فاصلة مفصلة اند نهائية الحتة دي العشرة دي تبدأ ببجن وتنتهي اند فاصلة مفصلة بعد يو بعد فرقاي تساوي واحدة اند يو يبقى في عملية حسابية تبدأ ببجن وتنتهي ايه؟ اند فاصلة مفصلة ماشي العمليات الحسابية F تساوي كذا على كذا F تبدأ الآن فراد لين الآخر تساوي كذا و F هنعمل سيف ثم يتم حفظ البرنامج تحت سيف أز Number of elements that you have. خمسة تقريبا انتر ستة وستة من عشرة ستة وستة في عمليات حسابية كثيرة جدا جدا معمولها برامج. يعني مثلا على سبيل المثال كل البنوك اللي موجوده في مصر بتشتري برامج جاهزه من دول اجنبيه. اقل برنامج بعشرين وثلاثين مليون دولار، اقل برنامج كل البنوك. بس البرامج دي ناقصه كتير. يعني انا مره مثلا على سبيل المثال كان في واحد عايز يتبرع لجمعيه مش عارف ايه، جمعيه خيريه معينه حاجه ثانيه، يعني 10,000 جنيه كل سنه صدقه ثانيه، يعني بعد ما هم متضررين كبير وعايزين بقى يجوا. فقال لي روح بنك مصر وقول لهم يدفع كام النهارده عشان البنك يتولى دفع هذا المبلغ لمن لا نهايه. احنا بندرس في الرياضه الماليه الكلام ده، الدفعه الدائمه لمن لا نهايه مكان الف على واحد ناصريه، حتى القانون بتاعها الف على واحد ناصريه. لا ما هي ما نهايه، يعني لا المعلوم يعني ان شاء الله. يعني مثلا تقول له على حاجه بس تلاقوا هل تتوقعوا ان البنوك دي هتفضل قد ايه قدام؟ يعني انا تصوري 60 70 سنه بالكثير ومش في حاجه اسمها بنوك. النظام الاقتصادي هيتغير خالص، لان الكلام ده مش البنوك اللي تقدر تستمر من النهايه، او مش من النهايه يعني انا النهايه النجوم، لا في عدد معين على فكره. الدنيا مش هتفضل كده زي ما احنا شايفين يعني الى الابد الابدين واخر. لا النظام الاقتصادي والمالي لابد ان هو يتغير. انا متصوري يعني 50 سنه بالكثير مش هفيد بنوك خالص. يعني حاجه ثانيه احنا ما عرفهاش، ما انت لما تسال القدماء اللي قبلينا هيبقى النظام المالي ماشي ازاي اعرف ما نعرفش. وكان في حد يعرف من حاجه كده. المهم الراجل ده عايز يعني بعد ما يموت يفضل على طول على طول الفلوس. في قانون احنا بندرسه في الرياضه الماليه بيقول لو انت عايز تدفع مبلغ معين، احنا مش عارفين المبلغ ده كام، وعايز مثلا تتبرع 10,000 جنيه الى ما لا نهايه، يعني على طول على طول بدون ما انت لغايه لما ان شاء الله النظام البنكي يكتفي، يعني البنوك تكتفي من العالم، تدفع كام؟ في قانون احنا بندرسه في الرياضه هيساوي 10,000 على واحد ناقص معدل الفايده، بس كده قانون سهل جدا. 10,000 على واحد ناقص معدل الفايده، نفرض معدل الفايده 12%، بعد 10,000 على واحد ناقص 12%. يعني 15,000 يعني سهل مش صعب. فرحت لمدير بنك مصر قلت له، قال لي والله احنا ما عندناش برنامج بيقول كده. قلت له طب سهل جدا يعني ده خد القانون. قال على واحد ناقص معدل الفايده. قال ما عندناش البرنامج ده. قلت له طب يعني الراجل هيموت ونفسه يتبرع. قام قال ما عندناش. رحت البنك الاهلي قال ما عندناش برنامج، البرنامج اللي جايين لا تبرع في الحته دي. قلت له طب ما تعمله. قال لا ما نعرفش. وبعدين امبارح حضرتك قول لي فاهم عشان ايه؟ بقول لحضرتك يعني بالنسبه للبنوك برضه لما بروح احط مبلغ في الزرار بياخد مني حاجه معينه يقول لي ثاني يوم تعالى كتب الباقي، مع ان هو مش قانون يسمح ان هم ياخدوا على لا ده ما عندهمش فلوس وفي ما عندهمش برنامج. هنا الراجل رفض ياخد الوديعه والراجل مات الله يرحمه بقى. الله ما طلعش حاجه عشان ما فيش برنامج. انا بقول لك واحد بيت البرنامج، يعني لو كل واحد في البنك يعرف يحمل البرنامج ده لا يرحمه. راحت فلوسها في الصبح. اولا الكمبيوتر ده كنت مدرس كليه التجاره هنا من حوالي 3-4 سنين فاتت. انا بقول لك العمليات والعمليات والبنك صغير عشان دلوقتي يا عمري نظام البنك دلوقتي وهو مصدر على الناس ده. ففي مصر مش هيبقى فيه فلوس كده كلهم فيزا، كل الناس تعمل على الاقتصاد المصري لابد بعثين ناس فلوس الدخلة وناس فلوس الخارجة للناس. الاقتصاد المصري كله نأتي شنط فلوس كده رايحة جاية ده غلط. كنت عايز اشوف شنط فلوس جيم ريحتها حتى لا انا ضايق بتاعي دي قبل وبعد شروط الحجز اللي انا عايزين عشان ايه لا لا هو ثم على الفيزا بحيث ان صاحب الضرايب تعرف ايه الفلوس اللي داخله وايه الفلوس اللي داخله والفلوس اللي داخله ايه داخله منين والفيزا النهارده رايحه فين وبالتالي بتقتطع الضريبه دون ان تدري. اما حكايه الشغل بالفلوس فجوهات فجوهات وحسابك كام استطاع رقصه سري وعشان كانت الدنيا منيله في 60 ميلا وانت مصالح حاجه ما تعرفش ان انت بتلاقي كام خالص يعني احنا ما نعرفش اطلاقا متوسط الدخل ده كام اطلاقا والكلام اللي بيتنشر ده هم نفسيهم بيقولوا اي حاجه يعني بيقولوا 3200 دولار في السنه للواحد. طبعا الكلام ده كان اساسا جابوا الرقم ده منين؟ الصوره. انا شخصيا رحت لباقي المدارس الاهلاويه اكثر من فتره وسالتهم قالوا ما عندناش ارقام. البنك المركزي قال ما عندناش، وزاره التخطيط قالوا ما عندناش. ما حدش يعرف بياخد مين بياخد ايه؟ اصلا ما فيش كلام ده خالص. فالبنك الدولي قال انا هقول لكم رقم كده والسلام، قال له قول. قام قال 5000 دولار، 50 ولا 5000 دولار؟ معاك مثلا قال لا 5000 كتير قوي. خليهم 3000. فده كان رقم 200 اللي بعدين. اي حاجه كده. الرقم ده محدده البنك الدولي مش على اي اساس خالص. رقم السلام تقريبا كده. لكن حقيقة الدخل كم بالظبط؟ الله هو ايه؟ مفيش واحد يعرف مفيش واحد تعرف جوزها بيضا الكلام، اتحدى واحدة تقول جوزها مش الدولة اللي تعرف، ما حدش يقول حد ابدا، رقم صفر جدا، يعني انا شخصيا يمكن اقول لحد حتى ولا ولادي ولا مراتي ولا قدام، ده حاجة بدع اتخلص عليه اول باول. انا ما اتكلمش على المرتب يا جماعة، هناك اشياء كتير قوي حوالين المرتب، قد المرتب 10 مرات. قال نعم مرتب معروف من زمان، مثلا دي ابو كام كان دي معروفه. لكن الحاجات اللي حواليها جهود غير عاديه، ما حدش يعرفها. اللجان، الاجتماعات، ال مواد كتير اللي هي اصلا دي الله اعلم بيها. المهم حاجتكم مساله اخلاقيه انا التطبيق ده اللي بيعمل وقت لو شفت الشكل انت عاوز الشكل بتاع الرن الرن ده الواحد لو تيجي ده من بالنا اول مره دي ليه اسم ده كان لازم ترينج الدرايف ده لا لا ريال ولا دولار بس مسترينج ومجموعه الدرجات بترن دلوقتي اهو داخل اي رقم 5 6 7 9 100 اللي انت عاوزه خلاص قعدت تكتب 100 مثلا كده السنه الجايه كلمه يبدا يكتب معاك ماشي انت مش هتكتب ده على حسب هو بيكتب ده بس 100 ولا 6 ايوه بعد يكتب له الشكل ده انا اللي بعمل وأكثر كلمة فين؟ قولي إذا كان مجموع درجات خيرا ذلك. على طالب احمد وصدور طالب على طالب اسمه احمد احمد الخلف ودرجاته هي احمد هينفع تطلبه منه؟ اه بجد؟ شكرا. عاوزه فوق تمام. نزل حل الواد هو تعب ايه حل الواد هو احنا كده ماشيين خلاص لا في محاضره بتاعه ما هو انت عندك خمس محاضرات ماشي كل محاضره بيديك مساله خلاص هو كده جايب شكلها حلقه محترمه لا ما هي مساله صعبه المساله اللي جايه دي صعبه برضه بس هي اللي جايه خلاص كده بس